ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. اليوم هو الثلاثاء الموافق 27 من شوال لسنة 1418 من الهجرة، الموافق 24 من شهر فبراير لسنة 98 و1000 من الميلاد. ودرسنا هو 29 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. هناك أخ جزاه الله خيرا أرسل لي ورقا مطولا فيما يتعلق بتعقيبه على ما أجبت به في المرة السابقة في بيان نهج بعض الإخوان فيما يتعلق بتضعيف الأحاديث وتصحيحها، وكان الكلام في معرض الرد على حديث من صام رمضان وأدبر 6 من شوال. وإن شاء الله لألا تعجل على الرد على الكلام، تعالي أنظر فيه وأجيب عليه في مرة أخرى إن شاء الله تعالى، لكن هو ابتداء جزاه الله خيرا على أنه اهتم ونصح، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياه من أهل النصيحة. وفي بعض التساؤلات اللي قد تكون لها أهمية عند البعض أجيب عليها على عجلة. يقول: عندي شقيقتي تعاني من زيادة في شعر الحاجبين تثير الانتباه، وكل من يراها يشده منظر الحاجبين بالاستغراب والدهشة، وكل أصدقائها تتكلم عن هذا، فهل يجوز لها إزالة بعض شعر الحاجبين حتى تصير في المستوى الطبيعي لا أقل من ذلك، أي حد الضرورة فقط؟ فما رأي حضرتك؟ وعلى السؤال بجيب عليه، لأنه هذا السؤال هو من أحد دعاوى التلبيس التي قد يحتج بها البعض من النساء بأنها ما تلجأ إلى ما تلجأ إليه فيما يتعلق بإزالة شعر الوجه إلا لأنه لها صورة غير طبيعية أو صورة منتقدة أو مشابه. وأنا هنا أذكر بما ثبت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغير الصحيحين عند البخاري ومسلم، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله النامصة والمتنمصة، ولعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة. فالنمصة هي التي تزيل شعر الوجه، وإن كان النمص وإزالة شعر الشعر، النمص في اللغة هو إزالة الشعر. ولذلك ذهب بعض أهل العلم المعاصرين إلى أن النمص وإزالة الشعر عموما، وفهم البعض من كلامه أنه لا يصح أن تزيل المرأة شيئا من شعر جسدها. لكن الصحيح أن الوصف الذي جاء متعلق بالنامصة، لعن الله النامصة، وليس لعن الله من وقع في النمص، والنامصة اسم فاعل، لكن يطلق على المرأة التي تزيل شعر الوجه، يطلق على المرأة التي تزيل شعر الوجه. ولو رجعت كلام النووي في شرح مسلم أو كلام ابن حجر فلعل هذا يكون يبين لك المسألة. وهذا معناه أنه لا يجوز بحال، هذا معناه أنه لا يجوز بحال أن لا يجوز بحال أن تزيل أن تزيل أن تزيل المرأة من وجهها شيئا من الشعر الذي يبرز إلا أن ينبت لها لحية فتصير شبه الرجال، فيجوز لها إزالة اللحية خشية أن يظن أنها رجل. أما أن يكون حاجبها سميك أو شعرها شعر حاجبها كذب أو مشابه، فهذه ليست من الأعذار المبيحة لمثل هذا الأمر، وهذا أمر تعبدي ينبغي أن يقدم طاعة الله عز وجل والخروج من اللعن على هوى النفس. فلا يجوز لامرأة بدعوة إن شكلها مش حلو، شكلها مستغرب، شكلها الناس بتبص له بشكل، لأن الناس اعتادت على النمص واعتادت على ترقيق الحواجب وغير ذلك. فلا يصح لامرأة أن تزيل من شعر وجهها شيئا أبدا، وإلا دخلت في اللعن، وإلا كانت ملعونة والعياذ بالله، بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبه، إلا أن ينبت لها لحية فلها أن تزيلها خشية التشبه بالرجال. كان نفس السؤال طبعا السؤالين من جنس واحد اللي هو ولذلك وضعتهم مجتمعين. يوجد توكة بلا خيط يشبه الشعر أو بها خيط، توكة بها خيط، توكة يعني سميت باسمها العرف اللي هي حلية الشعر يشبه الشعر، هل هذا يعتبر وصل شعر أم لا؟ نعم يعتبر وصل شعر. أي وصل بالشعر يشبه الشعر، بل إن من العلماء من قال إذا وصلت المرأة شعرها بقماش، يعني زي اللي احنا بنعملها كده لما الضفيرة، يمكن هذا يترافي مثلا في بعض البلاد بعض القرى، يضفروا للبنت وبعدين يكملوا الضفيرة بخيط أو بقماش يجعلوه مع الضفيرة، بحيث تبقى الضفيرة طويلة بعض الشيء ويكون قماش أحمر وقماش أخضر يعني مش لون الشعر. هذا عده بعض العلماء من الوصل، عده بعض العلماء من الوصل. فكيف إذا كان الوصل بشيء يشبه الشعر؟ فالتوكة أو الباروكة أو الأشياء أخرى يعرفها النساء توصل بالشعر أو توضع كزينة على الشعر من بها خيط أو بها بعض الألياف تشبه الشعر، هذا من الوصل الذي يدخل من تفعل ذلك في اللعن، لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواصلة هي التي تفعل ذلك والمستوصلة التي تطلب أن يفعل فيها ذلك. هل اليهود والنصارى يعني أسئلة، بس يمكن لأنه بعض المبتدئين يحضروا معنا أو بتبقى دايما تساؤلات في أذهانهم، فلن نختار بعض التساؤلات اللي بتبقى البعض بيلح في السؤال عليها أو بتبقى زي شبهة عندهم. هل اليهود والنصارى في الوقت الحالي هم أهل الكتاب وتوكل ذبيحتهم أم لا؟ كل من قبل الانتساب لليهودية أو النصرانية ولم يتحلل من الانتساب إليها فهو يهودي وهو نصراني وهو من أهل الكتاب، وتجري عليه أحكام أهل الكتاب، تجري عليه أحكام أهل الكتاب، يعني مع أنه ممكن يكون ما يخش الكنيسة ولا يوم في حياته، ممكن ما يخش المعبد اليهودي ولا يوم في حياته، لكن ما دام قبل الانتساب أو ولد من أبوين من الصينيين ولم يرد عليهم الانتساب إلى ملتهم، مجرد قبوله الانتساب إلى ملتهم فهو على ملتهم، وليس عندهم ما يعد أنه ده مرتد عن النصرانية أو لم يأتي بأركان النصرانية، ما فيش في الإيه، ما فيش في شريعتهم ولا شريعات لم يبين ذلك. إنما ما دام قبل حتى لو هو مسلم وقبل الانتساب للنصرانية يعد مرتد نصراني، يعد انتسب إلى النصارى ولا يرتد عن الإسلام لو قبل الانتساب إلى النصرانية، حتى ولو لم يفعل شيئا غير قبوله الانتساب للإيه للنصرانية. وتؤكل ذبحته تؤكل ذبحته، وينكح إن كان امرأة، نعم ينكح إن كان امرأة، تجري عليه أحكام الكتاب. صحيح بعض العلماء المعاصرين الشيخ أحمد شاكر رحمه الله له في بعض الفتاوى وقتما كان متولي القضاء في الخمسينات، وهذه الفتاوى منقولة ومسجلة ومنقولة في بعض الكتب المنقولة عن كتاباته، وكانت تنشر في بعض المجلات التي كانت تنشر في الخمسينات، كان يرى أن النصارى واليهود في الزمن في أزمان المتقدمة ليسوا أهل الكتاب لأنهم إيه تحللوا، وهذا اجتهاد منهم. لكن أنتم تعلمون أن النصارى الذين في زماننا شأنهم شأن النصارى من حيث أصول الملة عندهم اللي هي أصول الكفر، يعني يقولون الله ثالث ثلاثة، يقولون المسيح ابن الله، يقولون أن المسيح وأمه آلهة إلى غير هذا، وهذا كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أن القرآن خاطبهم في ذلك وقال يا أهل الكتاب. هل كلمة الدين تحمل معنى الطريقة بحيث لا يكفر ساب الدين. إذا قال قصدي خلقه وليس دينه، إن هذا قول ابن باز، أولا هو ليس قول ابن باز، إنما هو منسوب إلى أحد المعاصرين من الملكية يسمى عياش المالكي. نسب إليه التفصيل في مسألة الدين، وقال إذا أراد خلق الرجل يكفر وإذا أراد الدين يكفر. ولكن هذا الكلام نقول أن لو أن إنسان تكلم وبين ساعة السب أنه يقصد بذلك خلق الرجل يكفر. أما إذا أطلق اللفظ والعرف جرى على أن الناس لا تستخدم هذا اللفظ إلا في الدين، بل وقد تكون معه قرينة تدل على أن المراد الدين، كقول القائل هتكفرونا كفرتونا بلاش تكفرونا عندما يقول ذلك، فلا لا يظن لا يجوز ولا يصح مع هذه القرينة أن أنت تحمل القول على مجازي، لأن يا أخوان الأصل في اللفظ حقيقته واضح، وهذه الحقيقة تتقوى لما يضاف إليها قرينة تبين أن المقصود الحقيقة. فبقت الحقيقة مرادة من طريقين، حقيقة اللفظ أن الدين بمعنى الدين مرادة من طريقين، الأول أن الأصل في اللفظ حقيقته، إلا أن أنت تقول اسمع أنا أسب دينك وأقصد أخلاقك، يبقى أنت هنا المتكلم بيّن أنما أطلق اللفظ وأراد به المجاز، فإذا أعطى المتكلم قرينة تدل على أنه أراد به المجاز فلا بأس. وده طبعا عن ان هو ممكن يكون بقى انسان يعني عنده بقى يعني علم، عنده ضوابط، عنده لغه لما يكون بهذه الطريقه، لكن اذا استخدم اللفظ فالاصل حقيقته. فاذا اضاف الى ذلك او اضيف الى ذلك قرينه فهذه القرينه تمنع بيقين ان يراد المجاز، ان يراد المجاز. فما ينفعش لما يجي واحد يقول لك يا اخي سمعنا راجل بيسب الدين والناس بتسب الدين يقول لك لا ما تكفرش لانه ممكن يكون بيرضوا اخلاقه، بخرجنا احنا خرجنا تماما. لكن لما نيجي نقول سؤال نظري، لو اني سببت دينك واردت اخلاقك اكفر، تقول ايه؟ لا تكفر، لان الكفر مش متعلق بكلمة دين، الكفر متعلق بان ده باب من ابواب الاستهزاء والاستخفاف، والسب اعظم في الطعن من الاستهزاء. السب احد صور الايه الاستهزاء، لان لما اجمعوا على ان السب كفر كانت من ادلتهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. يقول برضو عشان سؤال يمكن يهم صاحبه معرفش موجود ولا لا، لكن انا بس من باب الاسعاف انا انسان مريض بشلل نصفي وامراض اخرى مثل السمنة، وقد كلفت ابن اخي بمالي ان يقوم لي بعمره، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز، بس بشرط أن يكون ابن أخيك قد اعتمر حج واعتمر لنفسه. يعني النائب يجوز النيابة حتى عن الحي، العلماء لو في ذلك يعني تقسيم طويل، وهل النيابة تجوز عن الحي ولا لا، وعن القادر ولا العاجز، وهل لازم بد رحم ولا لا، لكن الصحيح بعيد عن تفصيل طويل أنه يجوز للحي أن ينيب وهو حي، خاصة مع العجز، خاصة مع العجز، مفهوم؟ له أن ينيب. يجوز للإنسان المريض صاحب السؤال أو غيره اللي عنده شلل نصفي أو أي مرض آخر يعجزه أو يحد من حركته أو يضعف أو يكون يعني من العسير عليه القيام بأركان وواجبات العمرة، يجوز له أن ينيب من النيابة من يقوم له بذلك، وليس شرطا ان يكون رحما، يعني شرط يكون ابنه او اخوه او ابوه، شرط ليس شرطا على الصحيح، بس شرط ان يكون هذا قد ايه قد قام بايه بهذا الامر عن نفسه. بيسأل بيقول ما رد فضيلتك على من يقول استفت قلبك وفضيلتك تقتم في استخدام العقل في الشرع؟ طبعا السؤال هو سؤال واتهام، وانا احسن الظن بالمتهم على ما رمى به من تهمة في حقه، وهو قوله اني انفي استخدام العقل في الشرع. هل انتم تقرون على هذا الاتهام؟ يبدو انكم تقرون على هذا الاتهام. اما ماذا نقول في حق ابن في مسألة العقل والشرع؟ نقول ان العقل لا يستقل باستدراك الشرع، فالعقل ليس مصدر للتشريع، انما العقل هو اداة تلقي التشريع. يبقى ولما يقول فضلتك تنفي استخدام العقل في الشرع، طبعا ده اتهام عظيم. انا لا انفي استخدام العقل في الشرع، انما انفي مش انفش انا، اهل السنة الذين نسأل الله يجعلنا من ادعيهم وان نكون على دينهم، الصحابة والتابعون ومن بعدهم، تنبه، يرون خلافا للمعتزلة ان العقل ليس مصدر للتشريع، انما العقل اداة تلقي التشريع. افهم اداة ايه؟ تلقي التشريع. يعني احنا بنعرف حديث الصحيح من الضعيف بايه؟ بالعقل، صح؟ بنعرف ان الامر يفيد الوجوب، وانه لو له صارف يبقى الند بالايه؟ بالعقل، اللي هو اجراء القواعد على الادله. اذا العقل له دور في تلقي، واضح؟ ولذلك اسقط التكليف عمن ليس له عقل، صح ولا لا؟ لانه الغير قادر على تلقي، المجنون مرفوع عنه التكليف ولا لا؟ مرفوع عنه التكليف، صح؟ مش مرفوع عنه حساب، تكليف. في فرق ان مرفوع عنه حساب مرفوع عنه تكليف، ولا الاثنين سواء؟ الاثنين سواء، في فارق. لانه ممكن انسان عاقل مرفوع عنه الحساب، زي النائم مرفوع عنه الحساب، وزي المكره مرفوع عنه الحساب، وزي المضطر بفعل محرم، من اكل ميتة مضطرا مرفوع عنه الحساب، اللي هو العفو يعني، لكن مرفوع عنه التكليف، مفهوم ولا ايه؟ في فارق بين مرفوع عنه الحساب ومرفوع عنه التكليف ولا لا؟ ممكن يكون مكلف لكن غير محاسب في هذه الحاله، معفو عنه يعني، يعني لم يأخذ اسم هذا الفعل، وإن كان مكلف لكن مرفوع عنه التكليف، يعني غير مخاطب بالتكليف أصلا، لأنه فاقد لآلة التلقي، فاقد إيه؟ لآلة. الفرق بين إنسان مضطر كالميتة وإنسان مجنون كالميتة؟ فيش فارق. في فارق؟ لا، في فارق طبعا. هذا مكلف لكن مرفوع عنه الإثم لأنه مضطر، وهذا غير مكلف فيأكل ميتة، يأكل مزكاة، هو غير مكلف، مفهوم؟ مفهوم ولا ايه؟ طيب، يبقى تهمة عدم استخدام العقل في الشرع انا بريء الى الله منها، لكن اقول ان العقل اداة تلقي. طيب، استفتي قلبك ولو افتوك، هذا طرف من اثر نسبه بعضهم الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الحقيقة ثبوته مرفوع فيه نظر، وان كان يثبت موقوف. استفتي قلبك ولو افتوك، يقول هذا مثلا، فما يقول استفتي قلبك ولو افتوك، ده هذا الكلام مع صحته او اعتباره، له معنى، المعنى ما هو المعنى؟ استفتي قلبك ولو افتوك، هذا يا اخي لا يكون الا في مقام الورع، اما في مقام معرفة الحلال والحرام فليس فيه استفتاء للقلب، تنبه لذلك. يعني عندما يقال لك ان الرضا حرام او الزنا حرام، او مثلا النظر الى العورات حرام، او الغيبة والنميمة حرام، او الرشوة حرام، فهذا لا يقول فيه قائل استفتي قلبك، انما عندما يعرض عليك امر، هذا الامر يحتاج الى ورع، يحتاج الى تقوى، يحتاج الى يعني هل الاولى ان اتجنب او الاولى ان افعل، لان الامر ايه يعني حله باين، لكن قد يكون وراءه ما يترتب عليه في خصوصك انت، في شأنك انت بعض الاشياء، زي ما واحد مثلا يقول له والله مثلا نريدك ان تدرس مثلا لبعض الناس، تدرس لبعض النساء، تدرس، فهو يحس ان الامر ممكن يبقى فيه فتنة له، في حرج، في هنا يقال له استفتي قلبك، بمعنى انظر هل هذا الامر سيكون وراءه مغبة عليك وشرا لك، ام هو خير يعني انت مستشعر. وطبعا القلب الذي يستفتى ليس القلب المملوء بالهوى، انما القلب الذي يخشى الله ويتقي، مفهوم؟ يبقى اذا استفتاء القلب لا يكون مع الحلال البين ولا مع الحرام البين، انما يكون مع في مقامات الايه الورع، تنبه. يبقى دي قضيه ما لهاش علاقه بال، يعني رحم الله الشاطبي وهو يجيب على من قالوا بهذا فيما يتعلق باستحسان البدع، فقال: فإن القلب الذي يستفتى، معنى كلامه، فإن القلب الذي يستفتى هو القلب الذي انضبط بضوابط الشرع وعرف أصول الحلال والحرام، وليست القلوب، وليس القلب الذي امتلأ هوى، بحيث إذا استفتيته في الحرام استحبه وفي الحلال أو في الواجب تركه، مش كده ولا إيه؟ ما تيجي تقول لواحد ماجن استفتي قلبك، يقول لك والله أنا شايف إن أنا أعمل الموضوع ده يبقى فل الفل، لأنه هو ماجن. ولو مفهوم، انما القلب الذي يستفتى هو القلب الذي يخشى الله عز وجل ويتقي. سؤال من الاخوة المعتقلين: ماذا يفعلون في الصلاة؟ هل يقصرون او يتمون؟ وهل لهم صلاة جمعة ام لا؟ ونرجو من الاخوة الدعاء لك، نسأل الله ان يفك اسرهم وان يفرج كربهم وان يردهم سالمين غانمين غير خزاة ولا مفتونين، وان يهون عليهم برد الشتاء، وان يهون عليهم الجوع ونقص الدواء، وأن يثبتهم ويربط على قلوبهم. ماذا يفعلون في الصلاة؟ الأسير أو الذي المحبوس لا يقصر في الصلاة إلا إذا كان مسافرا، يعني لو أنه حبس في مكان قريب من بيته أو في بلدته لا يقصر الصلاة، أما إذا حبس في مكان بعيد في سفر فشأنه شأن المقيم، ولا يؤثر الحبس في ذلك، لا يؤثر الحبس في كونه مقيما او مسافرا. يمكن خالف الشافعي رحمه الله وقال لو سفر لا يقصر، وهذا في الحقيقه ليس على الصحيح، لانه لا يشترط للسفر نيه. ولذلك قال بعضهم: لو ان رجلا او ان قوما تبعوا العدو حتى خرجوا دون قصد الى مسافه سفر لجاز لهم قصر الصلاة، وإن كانوا لم يقصدوا أن يسافروا. أما كونهم لهم جمعة أو لا، فإن كانوا مقيمين فلهم جمعة إن تمكنوا، لكن ليس على الوجوب، لأن الجمعة من مقتضيات أو من لوازم وجوبها الحرية، لأن العبد المملوك ليس عليه جمعة، العبد مش المحبوس، المملوك ليس عليه جمعة، مفهوم يا إخوان؟ فهو ليس عليه جمعة على الوجوب، لكن إن جمع فذلك خير، ويجوز أن يجمع ولو اثنان، لأن ما تصح به صلاة الجماعة تصح به صلاة الجمعة، والأحاديث المتعلقة بعدد صلاة الجمعة لا يصح منها شيء. الأحاديث المتعلقة بصلاة الجمعة لا يصح منها شيء. ونسأل الله عز وجل أن يعجل بخروجهم وأن يفرج كربنا وكربهم وأن يفك أسرهم، فهو لي ذلك والقادر عليه جل وعلا. رجل عقد على امرأة فما الذي يحل له منها؟ وإذا وطئها فهل عليه إثم علما بأنه لم يدخل بها؟ إشهار هو عقد فقط، لا يحل للرجل من المرأة المعقود عليها التي لم يعلم بين قومها وبين أوليائها أنه قد بنى بها، لا يحل له أن يجامعها مجامعة المبني بها أو يعشر معاشرة المبني بها. ليس هذا من باب أن فرجها عليه حرام كالأجنبية، وليس من باب أن هذا زنا، ولكن من باب أن هذا مما لا يستباح تمام الاستباحة أو يستحل تمام الاستحلال إلا بالوفاء بالشروط، إلا بالوفاء بالشروط. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحق ما استحللتم به الفروج، أحق ما توفى به الشروط، أو ما استحللتم به الفروج، ما استحللتم به الفروج. وهذا معناه أنه يعني هذه الشروط هي ألزم الشروط، فإذا استحل تمام الاستحلال تمام، لأنه يستحل بالعقد الخلوة بها والنظر إليها والكلام معها وصار محرم لها ويتسر له ويسر لها، كل هذا لا بأس به وليس فيه مشحة وليس فيه إثم، إنها امرأته. لكن محجوز عنه تمام استحلالها ليس لأنها حرام عليه، ولكن لاستكمال الشروط التي اشترطها على نفسه، وكانت هذه الشروط هي قد اشترطت لاستحلالها، قد اشترطت لاستحلالها. فإذا أخذ المشروط قبل الوفاء بالشرط أثم، فهم أخوان، ليس من باب الزنا وليس من باب الولد بالفراش والعاهر الحجر، هذا كلام هراء، كلام لا يقوله عاقل، لأن هذه قد صارت حلا له بالعقد، مفهوم؟ ولكن موقوف على استكمال الشروط، مفهوم؟ فهل يعتبر زنا؟ لا يعتبر زنا، ولكن يعتبر قد أخذ أمرا قبل استفاء شروطه من جهة، وقد تقحم مقاما قد يترتب عليه مفاسد. تنبه، لأن هذا الرجل لو تصورنا أنه مات، امرأته سيكون لها ميراث كامل ولا نصف ميراث؟ وهل ما يكون بينهم من حقوق مادية كلها نصف في الحقوق التي اتفقوا عليها إن كان لم يوفي بها، ولا الكل كلها نصف؟ طب وما في بطنها من ولد إن حملت يمكن أن يطعم فيه نسبه، لأنه معلوم بين الناس أنه لم يأتيها، لم يأتيها. فهذه المفاسد أيضا ينبغي أن، ولو وقعت هذه المفاسد لكان إثمها عليه، لكان إثمها عليه، لو وقع هذه المفاسد لكان إثمه عليه، لأنه هو الذي تسبب فيه، مفهوم؟ أيضا أسئلة كثيرة الحقيقة في مشاكل الزوجية، ودي الحقيقة بتؤلمني ألم شديد والله. أنا يعني يا أخوان ربنا يصلحنا لكم الأحوال ويخرجنا وإياكم من هذه الدنيا غير خزاة ولا مفتونين. أنا الحقيقة يعني أريد أن أسأل نفسي وإياكم سؤالا، رجالا ونساء، هل أمر الدين وأمر الخوف من الله وأمر الحسنة والسيئة هل صار أمرا هينا علينا؟ هل صار أمرا لا يشغلنا بقدر ما تشغلنا الدنيا وبقدر ما تشغلنا أنفسنا؟ ده سؤال لابد أن يسأله كل واحد منا لنفسه. هل أمر الدين والخوف من الله والحسنة والسيئة صار لا يشغلنا بقدر ما تشغلنا أنفسنا وأمور دنيانا؟ إن كانت الإجابة بنعم يبقى بطن الأرض أولى بها، أولى بنا من ظهرها. كانت الإجابة بنعم، لأن هؤلاء المسؤولون لهذا السؤال هم المظلوم فيهم الخوف من الله، وهم المظلوم فيهم مراقبة الله، وهم المظلوم فيهم الوقوف على الحق الذي يرضي الله، رجالا كانوا نساء. طبعا يعني أنا لما بيأتي الكلام مش شرط أن يكون الكلام عندي مصدق بنسبة 100%، بالذات لما يكون من طرف المرأة أو من طرف الرجل لوحده، وأنا أعلم تماما الخصومة فيها فجور دائما، لأنه ليس عندنا من التقوى بالقدر الذي يمنع الفجور في الخصومة إلا من رحم الله عز وجل. يعني كلنا يفجر في الخصومة بس القدر تتفاوت. ليه؟ لأن يا أخوان أنتم تعرفون أن كثيرا منا لا زال في قلوبنا قدرا من النفاق أعاذنا الله منه، ربنا نسأل الله يخلصنا منه، لا زال في قلوبنا قدرا من النفاق، وهذا القدر بيظهر بجلاء عند الغضب وعند الخصومة وعند الصار للنفس، يظهر هذا القدر من النفاق، لأنه يبقى الهوى منطلق أكثر من تقوى النفس حقيقة. المسح نفسك، شو نفسك عند الغضب بتعمل ايه، او عند الخصومة، او عند شوف انت في الرضا ايه وفي الغضب ايه، تجد فرق كبير. الذي يتحكم فيك في الغضب هو ما بقي من نفاق القلب ومن جاهلية النفس، أعاذنا الله من ذلك. فدايما عند الخصومة في نوع من الفجور، والناس في هذا الفجور بين مقل ومستكثر بحسب ما عندهم من تقوى، وهناك من رحمهم الله فأجعلنا وإياكم منهم، هناك من عفاهم الله عز وجل، لأنه لن تعدم أهل إخلاص ولن تعدم أهل بر وأهل تقوى، لن تعدم وإن كانوا قلة، لكن لن تعدم. لكن الغالب إن هذا أمر ملموس مشهود، نسأل الله عليه والسلام، والذي يدل على موجود هذه الجاهلية في القلوب القرائن. السؤال كان الاسبوع الماضي بقى، يمكن حصل الامور تطورت فبقى لا هو موجود ولا هي موجوده، ما هي الله اعلم، الله اعلم. نسال الله لنا ولهم الهدى، ومع انها تحضر الدروس وهي موجوده الان معنا وتقرا القران، واذا رايتها لقلت انها امراه ملتزمه، ولكن حدث مشاكل كثيره بسبب السمع والطاعه، توقفنا على الطلاق مرتين واتبعت امر الله من عظة وهجر وضرب وأتي وشدا من أهلها أشهده، ومع كل ذلك لم تمتثل لأمر في طاعة الله. وصل بها الحال عند ضرب لها ترد عليها الضربة، مع العلم أن أسرتها متفككة، وإذا طلقتها سيسوء حالها مع ربها، فماذا أفعل؟ نرجو بعضها في موجودة معنا الآن وجزاك الله خير. لو خيرت في تناول مثل هذه المسائل وبين عدمها أحب إلي على تناولها، لكن أنا أقرأ مثل هذا من باب التنبيه، يعني مش من باب المشكلة المذكورة، إنما من باب إن هذا الحال يدل على أن الأمور ينبغي فيها نوع مراجعة مع النفس. هو بيقول لك نرجو وعظها فيها موجودة معنا الآن، هو المحتاج الوعظ أنت، لأن أنت لما توصل حال امرأتك إنها توصل بها الحال إلى هذا، ما أحسنت تربيتها او ما احسنت الصبر عليه. انت مطالب، شوف انت مع امرأتك على ثلاثة احوال، اما متنعم بطيبها، واما مؤدبا لها ومعلما تذوق حلوها مرة ومرها اخرى، واما صابر عليها. اما الرابع فان كنت هو فهذه مصيبة، وهي ان تفتنها فتعود بالفتنة عليك. أنا أعتقد وأسأل أن يغفر لي وإياك لأنه تخرص، لكن أنا أسأل الله عليه السلام، يمكن من لأني مبتلى ومفتون بفتنة عرض المشاكل وكثرتها، هذا أحدث عندي فتنة، وهي أني أحسست أن معظم المسلمين إلا من رحم الله من القسم الرابع اللي هو المفروض من أشل وجود، وهو فتنها ففتنته، فتنها ففتنته. لا هو يتنعم بها انها ما فيش فيها حلو، ولا هو لها حلو مره ومر مره فياخذ عسلا مره وقرصا مره، انما ولا هو صابر، لانه ينبغي اذا من ابتلاه الله عز وجل بامراه فيها عوج يصبر، لان الصبر ده طبعا مش معنى الصبر بالمعاني المفهومه عند المصريين انه بقى ديوث او يبقى طرطور او يبقى مغفل، ده مش صبر، انما يصبر بمعنى ان هو يتجنب المواقف التي تؤدي الى فتنه، تؤدي الى ان يضربه وتشتمه. واحد جاي يسالني يقول لي يا شيخ ضروري بس، نعم، قال لي انت عارف الاخوات، قلت له ايه؟ قال لي وقفت ضرب بالشباشب، يعني عارف الاخوات، يعني قضيه بيحكي لي كانها ايه مسلمه، عايز يقول لي انت كده كان بيصبر عنك في البيت برضه كده زي ما تضرب الشباشب برضه، يعني عمليه ايه؟ نسأل الله العافية والسلام، حاجة نسأل الله العافية والسلامة. فقلت لك كوني طارق إلى آخر القصة والله. فهذا أمر ينبئ بعدم خير، ينبئ بعدم خير. يمكن سبق من قال أن أزمتنا أزمة تربية، لكن أنا أسأل السؤال مرة ثانية، هل أمر الحسنة والسيئة، أمر الحسنة والسيئة والخوف من الله صار هين علينا بحيث لم نعد نرى لهذا الامر قيمة ام ماذا؟ ده سؤال ليه المرأة، يعني هل المرأة لم يعد يشغلها ان زوجها باب جنتها؟ هل المرأة لم يعد يشغلها ان زوجها باب جنتها؟ يعني اسمع الى قول النبي صلى الله عليه وسلم عند اهل السنة وعند الترمذي واخرجه الدارقطني بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكن لحست قيح جرح زوجها، لو أن إحداكن لحست قيح جرح زوجها ما وفته حقا. يعني لو إن جوزها دي جرح وهذا الجرح يصعب قيح ولحسته بلسانها لن توفي حقا. هذا تعبير وتقريب حسي للمعنوي. هل المرأة المسلمة بغض النظر عن زوجها، بغض النظر عن سوءه او عن حسنه، هل لم يعد يشغله امر القرب الى الله من هذا الباب؟ وأمر صبر وأمر المجاهدة وأمر أن تحسين الحسنات هذا بالزوج ليس لذاته، هل لم يعد يشغلها؟ لكن تجد اللي بيشغل الغيرة واللي بيشغل خطاب عية، أصلا عصبية، أصلا مجنونة، أصلا بستحملش، أصلا زربونة، نسأل الله عليه والسلام. سبحان الله العظيم. هل هذا هل ده سؤال أنا مش عارف إجابته، أنا مش عارف إجابته، لا ده أنا عارف إجابته. هل هذا الباب لم يعد يشغل؟ كذلك الرجل هل لم يعد يشغله؟ ألا إن كلكم راعي وكلكم مسؤول رعيتكم، وما ياخدش الأمر صورة حرب. أنت لو اتغلبت بالضبط الشرعي، لو اتغلبت بالدين، أنت الفائز، أنت الفائز. حتى لو صرت مغلوب بس بالدين مش بالدياثة مش بواقع المصريين، يبقى الراجل عارف ان مراته ماشي على حل شعرها ويقول لك انا اعمل ايه، تشتكيني في المحكمة وتاخد القايمة وتاخد المؤخر، لا، انما بالضوابط الشرعية. وانا ما اعتقدش ان النساء المسلمين فيهم هذه الامور، بس الله يعافينا واياهن وسائر العباد من المؤمنين، انما الامور كلها متعلقة بشيء من رفع الصوت، شيء من العصبية، شيء من الاصرار على الرأي، شيء من تقديم الهوى النفس وهكذا. فالحقيقة انه انا بقرأ المشكلة مش عشان اعرض صاحب المشكلة، يعرض نفسي اولا واخواني ثانيا، وصاحب المشكلة وصاحبتها او وصاحب المشكلة وصاحبتها ان كان موجودين ثالثا، لان الحقيقة انه يعني الامر ده يعني انت لا تشعر او لا تدري او لا يعني قد لا يبلغ مدى الالم لما الواحد يقول يقرأ الاوراق اللي في مثل هذا النوع، اللي في مثل هذا النوع، وهو بيحكي يعني ايه، يعني عايز ينتصر، عايز مش عارف ايه، تحس ان الانسان مسكين محتار ومش عارف يعمل ايه، عايز يتهان ومش عايز يرجع البيت، بس عايز اي حد يمسك له الوحش اللي في البيت ده، كأنه يعني خلاص فر من الاسد. يقول لك ان ده بتقرأ قرآن وبتعمل وبتسوي وعظها، عايز ينتصر بأي شيء، وهو المسكين قليل الحيلة، مش عارف ينضبط. فأنا السائل والمسؤول، مش سائل بس، أنه ينبغي أن يعلم أن صلاح الولد وصلاح الزوجة وصلاح النفس بيد الله وحده، وطريق ذلك إصلاح النفس مع الله جل وعلا والتوبة إليه والاستعانة به، وطلب إصلاح النفس أولا ثم إصلاح الزوجة والولد ثانيا، لأن الله عز وجل يمن بذلك على من يشاء، وقال في حق زكريا وأصلحنا له زوجة. والإصلاح في الآية وإن كان على الخصوص متعلق بإصلاح حسي لأنها كانت لا تلد فهيأها لأن تلد، إلا أن الإصلاح في اللفظ أعم، اللفظ إيه؟ أعم. فالله عز وجل هو اللي يصلح لك زوجة، هو الذي يصلحها لك كضجيعة وكحاملة وكشريكة وكخادمة وكطائعة، هو الذي يصلحها. فليس الأمر بأن تنتصر عليها بقول فلان، إنما تنتصر عليها بطاعة ربك عز وجل. أسأل الله علي الكبير في مقام هذا أن يصلح نساء المسلمين ورجال المسلمين شباب المسلمين وسائر عبادي من المؤمنين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة. يعني يمكن بس على عجالة أخوان، السؤال بتاع العمرة، السؤال بتاع العمرة، البعض يقول هل هذا في الحج للنيابة؟ نعم، الكلام اللي ذكرته متعلق بالحج والعمر، وجواز النيابة وغيره متعلق بالحج والإيه؟ والعمر. السلام على رسول الله. استكمالا لما كان قبل الصلاة، احنا تحدثنا اخوان في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان معنى العبادة، وتعرضنا اخوان لتعريفين من التعريفات التي ذكرها اهل العلم في بيان حد العبادة ومعناها، وكان ذلك تناولا لتعريف شيخ الإسلام ابن تيمية، العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر على ألسنة رسله، وأيضا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ووقفنا عند كلام ابن القيم رحمه الله ومدارها على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح، والأحكام التي للعبودية 5: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح، وهم لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. معنى الكلام ده إيه؟ معنى الكلام أنك إذا عرفت أن العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر على ألسنة الرسل، كلمة بامتثال ما أمر، بامتثال ما أمر تجرنا إلى معرفة أن النهي والأمر سواء، وكلاهما أمر، وكلاهما إيه؟ أمر، وكلاهما أمر. تنبه، فعندما يقال لك لا تقرب الزنا هذا أمر، مش كده؟ يحمل إيه؟ نهيا، مفهوم؟ عندما يقول الله تعالى انتهوا لا تقولوا ثلاثة انتهوا، هذا أمر يحمل إيه؟ نهي. وعندما يقول الله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أمر يحمل أمرا. فلما يقول في التعريف بامتثال ما أمر على ألسنة الرسل، لا يعني هذا أن النهي أو الاجتناب ليس داخلا فيه، إنما كلاهما أمر، كلاهما أمر. تنبه. ويمكن في مبحث طويل في هل الأمر أولى أم النهي في العبودية. واضح مفاده أن اجتناب المناهي أعظم قربة من فعل الأوامر، اجتناب المناهي أعظم قربة وأعظم في العبودية من فعل الايه؟ الأوامر. ولكن ما من نهي إلا وفيه أمر، وما من أمر إلا وفيه نهي. فعندما يقول الله تعالى وأقيموا الصلاة، هذا أمر بإقامة الصلاة ونهي عن تركها، صح؟ فكل أمر يشتمل على نهي، وكل نهي يشتمل على أمر. عندما يقال ولا تقربوا الزنا، عندما يقول الله تعالى ولا تقربوا الزنا، فهذا إيه؟ أمر، هذا نهي عن قربان الزنا، واضح؟ وأمر بالبعد عنه لمجانبته، واتقاء أمر بأن تبتعد وتتجنب كل سبيل يؤدي إليه، عاذنا الله منه. تنبه، مفهوم ليه؟ طيب ده مش موضوع، يعني شو ده الجزئية، لأن الجزئية بتدخل في مسائل فيها الرد على المعتزلة، وفيها يعني موضوعات مش بتاعتنا خالص. لكن أنا بس الذي يهمني في هذا، الذي يهمني في هذا هو أن تعرف أن الأمر والنهي أمر. فعندما يقول في التعريف وامتثال بامتثال ما أمر على ألسنة رسله، يبقى أمر ونهى، أمر ونهى. أنتم تعرفون أن الخطاب الشرعي الإنشائي التكليفي فيه الأمر وفيه النهي، فيه الأمر وفيه النهي. لكن هل الخطاب الشرعي فقط فيه الأمر والنهي فقط؟ ما فيه ايه تاني؟ فيه الخبر. فهل هذا لا يدخل في الخطاب الشرعي؟ يعني القرآن ينقسم الى 3 اقسام رئيسة من حيث المحتوى التكليفي. القرآن ينقسم الى 3 اقسام رئيسة من حيث المحتوى التكليفي. القسم الاول هو ما فيه الامر والنهي، كأقيم الصلاة وآتوا الزكاة وكلا تقربوا الزنا وكقوله فاجتنبوه إلى غير هذا. والقسم الثاني ما فيه خبر ما سبق، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد، إيه الصالحين لئن مكناكم فيه. ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معاش. ده خطاب له، ده خطاب له. واثار الارض هي الروم، اثار الارض وعمروها اكثر مما عمروها الى غير هذا. فده خطاب عن الايه؟ عن الاولين، لا مش المشركين، الاولين عموما، لان يدخل فيه المشركين والمؤمنين. ما فعل الله بانبيائه، مفهوم؟ والثالث خطاب عن الغيب، خطاب عن الغيب. كقوله الرحمن على العرش استوى، وكقوله وإذ وقفوا على النار فقالوا يا لي، وإذ وقفوا على وإذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. مثل الجنة التي فيها جنات من الآخر. كل هذا من خبر الغيب، كل هذا من خبر الغيب. هذه الثلاث أقسام كلها يتعلق بها موقف تكليفي. طيب الموقف التكليفي بالأمر والنهي مبلوع بالنسبة لك، متصور عقلا ومفهوم، صح؟ لكن الأمر التكليفي بالقسمين الآخرين، ما هو الأمر التكليفي المتعلق بالقسمين الآخرين؟ بالنسبة زي كل واشربه، كل واشربه، مش ولا تصرفه، لا كل واشربه فقط. فهذا انت مخير، تأكل وتمه، تأكل وتشرب وتمه تشرب وبالقدر الذي يكفيك. طيب وبعدين هتجي برضو من الامر امتثالي معنا على صوت الرسل منهي عنه على وجه حتمي، زي ولا تصرفه، زي ولا تخربوا الزنا، وهكذا. وهتجد منهي عنه على وجه غير حتمي، على غير ايه؟ على وجه غير حتمي. وده في السنة، هذا في السنة كثير، زي المنع من التبول واقفا، والمنع من الشرب قائما، وغير هذا كثير. يبقى اذا بامتثال ما امر على ألسنة الرسل، فكلمنا في المسألة دي طبعا ولغينا كتير في المحاضرة اللي فاتت، وقلنا ان العبودية لها مصدر واحد، ليس اي امر، صح ولا لا؟ الامتثال مش لاي امر، بل مصدر معين تتلقى منه الاوامر، ولذلك حصر في الكتاب والسنة، صح؟ طيب يبقى دي معنى الامتثال ما امر. فبقى عندنا خمسة أوصاف، خمسة أحكام. يبقى لما نيجي نقول طاعة الله بامتثال ما أمر على ألسنة الرسل، يبقى بامتثال ما أمر يعني إيه؟ هنقول طاعة الله بامتثال، طاعة الله بامتثال الوجوب، مش كده؟ والندب والإباحة والتحريم والكراهة، صح ولا لا؟ الأحكام التكليفية خمسة، ده الأصل. يمكن عند أبي حنيفة أو عند الحنفية عموما فرقوا بين الواجب والفرض وبين الكراهة التنزيهية والكراهة التحريمية، ده كلام غير مؤثر، لأن في الآخر برضه هما إيه؟ خمسة. لأن كون إن أنت عايز تقسم أنت أي واحد منهم أي أقسام، لكن المهم إن إيه؟ الرئيسي كام؟ خمسة. تيجي انت الواجب تعمله اثنين، المندوب تعمله اثنين، المكروه تعمله اثنين، الحرام تعمله اثنين، حرام لغيره وحرام لذاته، مش مشكلة. التقسيمات دي مالها؟ مفيش فيها مشكلة، ما هيش مسألة عند الاصطلاح. لكن المهم ان في النهاية الواجب والفرض مطلوبين حكم، مفهوم؟ طيب يبقى تنبه معي، يبقى طاعة الله بامتثال ما امر. لما تشيل ما امر هتجد ايه؟ ومدارها على 15 قاعدة. مدار طاعة الله بامتثال ما امر هتدور على 15. ازاي 15؟ احنا زمان صار كلمة زمان دي ممكن تكون المحاضرة اللي فاتت، بس انا بقول زمان لان هي بتبقى في دماغك كانها مثلا من 100 سنة. معلومة بتاعت امبارح بتبقى كانها من 100 سنة. قلنا ان الايمان اعتقاد وقول وعمل، صح ولا؟ طيب والاعتقاد، الاعتقاد ده ركن لوحده صح، والقول ركن لوحده صح، والعمل ركن لوحده، ولا هو حاجه واحده بس يعني ده فرع عن ده او ده هو ده او ده وصف ده او ده دليل على ده؟ لا، كل شيء منفصل. اتكلمنا لما اتكلمنا على الكفر والايمان. الايمان اعتقاد وقول وعمل. طب الاعتقاد عمل القلوب. طب هل عمل القلوب في واجب في خمس، يعني في خمس تكليف، الخمس احكام التكليفيه؟ نعم، اعمال القلوب، اعمال القلوب بتجري عليها الخمسه احكام التكليفيه. فهناك من العقائد ما هو واجب كالإيمان بوجوب وجود الله ونبوة محمد واليوم الآخر، مش كده ولا ايه؟ وربوبيتي وإلهية الله جل وعلا، أسمائي وصفاتي والنبيين والمرسلين، كل ده واجب، مش كده؟ طيب وهل منه مندوب؟ هل منه مندوب من المعتقد؟ الأمور القلبية منها مندوب ولا مفيش منها مندوب؟ ها يا أخي، في منها مندوب؟ إيه زي إيه؟ الرضا بإيه؟ الرضا بالمصيبة، الرضا بالمتصح مثال صح، الصبر على المصيبة واجب، والرضا بها إن أنت تبقى شايف إن المصيبة دي نعمة. ده معتقد واجب ولا معتقد مندوب؟ لان ممكن انا مش قادر اعمل كده لكن بصبر، متقطع لكن بصبر، بحبس نفسي ولساني عن السخط لكن مش مبسوط بالمصيبه. مفهوم ولا ايه؟ فالرضا مقام ايه؟ ده يبقى ده من مندوبات المعتقد. الرضا بقى بقلبي ولا ها؟ طيب ايه تاني؟ حسن الظن ده واجب ولكن منه ما هو مندوب. منه ان تحسن الظن في من تظهر فيه قرينة السوء، ايه؟ في من تظهر فيه قرينة السوء. فان اسأت الظن في من ظهرت فيه قرينة السوء فلست بايه؟ بآثم. مفهوم؟ ايه تاني؟ ان الامور المندوبة القلبية، حب الولد، بمعنى ايه حب الولد؟ لا بمعنى ايه؟ ده لما نقول مباح، لكن اذا كان بمعنى الرأفة والرحمة فالرحمة منها ما هو مندوب ومنها ما هو واجب. فالرحمة التي تمنعك من الظلم واجب، والرحمة التي تدعو الى كمال البر ها مندوبة، والحلم منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب. مفهوما؟ لا. والشفقة والعطف والإحسان، كل هذه مندوبات ها قلبية. مفهوم يا اخوان؟ مندوبات قلبية. عرفت؟ محبة المسكين مندوبة ولا واجبة؟ مندوبة. محبة الفقراء مندوبة ولا واجبة؟ مندوبة. مفهوم؟ ده من المباحات. طيب يبقى اذا عرفنا ان منه واجب ومنه مندوب للقلب. طب هل منه مباح؟ هل عقائد، كلمة العقائد يعني اعمال القلوب، مش العقائد الايمانية، مش اللي هي ركن من اركان الايمان، اعمال القلوب، هل منها ما هو مباح؟ هل منها مباح؟ كحب جمال المرأة اللي هي الزوجة التي يجوز استحسان، مفهوم؟ حب صوتها، مفهوم؟ حب نوع من الطعام، حب مال، كل ده ايه؟ مباح. بس مش حب المرأة في الحرام اللي هو العشق المحرم او اطلاع العورات، كلم علام ايه الذي آذي ملك فيه، مفهوم؟ كل هذا من ايه؟ من اعمال القلوب المباحة. واضح ولا ايه؟ حب الله ساعة يجوز، زي لعب مع الولد، لعب مع المرأة، هذا ايه؟ ممكن تكون نفسك بتميل اليه، حبه مش فعله، كان عن حبه، فهذا من الايه؟ من المباحات. حب نوع من الطعام او نوع من الشراب كحب، ده اسمه ايه؟ مباح، من اعمال القلوب. طيب هل من اعمال القلوب ما هو حرام؟ طبعا، زي الكبر والشرك والرياء، كبير وصغير، والحسد والحقد والغل على المؤمنين، مفهوم؟ الغل على المؤمنين، واضح ولا ايه؟ طيب طب هل منه ما هو مكروه؟ نعم، الانشغال بالمباح، كثرة الانشغال بالمباح. يعني مثلا واحد يقولك الشيخ قال مباح ان الواحد يحب مراته، يحب ياكل، يقعد في الدرس عمال يحلم بالايه؟ بالطعمية، ويحلم بالبتنجان، ويحلم عمال طول ما هو قاعد، وعمال يفكر في الساعة اللي هيروح فيها عشان ياكل المحشي، ويقول لك الشيخ قال ايه؟ ان ده مباح، من اعمال القلوب المباح. طبعا هذا انشغال ضيع ما هو ايه؟ اولى. ولذلك قالوا الافراط في المباح من جنس المكروه، اذا ضيع ما هو اولى، اذا ضيع ما هو ايه؟ اولى. يبقى المكروه مش في المباح، المباح هو مباح، لما تضيع الايه؟ الاولى هو المكروه، فاهم ولا لا؟ زي ما بتقول لي انت ابنك، او تقول لي مثلا العب شويه، يلعب شويه، عايز يلعب بقى شويه على طول، ده اسمه افراط فيما هو مباح مش حرام، لكن هذا المباح ضيع ما هو اولى. طيب اللسان، هل الخمسة احكام ايضا؟ نعم، فواجب شهادة ان لا اله الا الله، صح، وقول الصدق، واجب ولا مندوب؟ واجب، وشهادة الحق. طيب هذا واجب، طب مندوب؟ كثرة الذكر، تسبيح، قراءة القرآن في غير الفاتحة في الصلاة، ده من المندوبات. والنجوى بالخير، ودعوة الإصلاح، دعوة الإصلاح، لكن النهي عن المنكر ممكن يكون واجب. طيب هل منه ما هو مباح؟ نعم، البيع والشراء، طلب الحاجات وما شابه من المباح، بكم هذا؟ بقب عشر، اعطيني هوني، اعطيني منه، اعطيني كذا، اطعمني، اسقني، لوني، هذا كل هذا ايه؟ مباح. طيب هل منه ما هو حرام؟ نعم، قول الشرك، قول الزور والغيبة والنميم، وأكبر أكبر باب للحرام باب اللسان، أكبر باب للحرام باب اللسان، أكثر من باب القلب، وأكثر من باب الجوارح. امسك ورقة وقلم مع نفسك من خلال معلوماتك، وعد اكتب كده محرمات اللسان ومحرمات الجوارح عشان معلومة ليك. هتلاقي مثلا محرمات مش واجبات، فاهم؟ بينما اكبر باب في الواجبات باب القلب، ويليه الجوارح، لان النيات كلها محلها القلب، والنيات عموما واجب. امسك ورقه وقلم واكتب الجوارح محرم عليها ايه؟ محرم عليها مثلا السرقه، محرم عليها الزنا، محرم عليها الغصب، اكتبهم هتلاقيهم يتعدوا. شوف اللسان هتلاقي ايه؟ كثير جدا، هتلاقي الكذب والغيبة والنميمة والطعن في الانساب والنياحة وهتلاقي طيرة سب الظهر التشقيه الغيبة الغيبة والنميمة والطعم والجرح بغير علة. ها ها ما هو ده بقى الطعم والسب والاستهزاء واللمس والهمس. قال في المؤمنين مصر باب واسع نسأل الله عليه وسلم. عشان كده في الحديث وهل يكب الناس على وجوههم في النار الا حصائده السنتين. كان شوف حاجه مش عنده مش حاجه بتدخل جهنم الا اللسان. اللسان اللي انت بتسيبه كده تطلقه. ويمكن تذكروا قول ايه قول طاووس لما قال لساني سبع ان اطلقته اكلني. لسانه سبع لازم تحبسه لو سبته يلهفك لانك هيورديك المهالك. شو بقى ده اكبر باب للمعاصي واسهل باب اسهل باب. يعني لما واحد يقول لك عن نساء تقول له لسه هنروح ولسه نعمل ونسوي مجهود. لكن لما مثلا تقعد تستهزأ على حاجة من الدين مش هتاخد ايه غير نفس صلى الله عليه وسلم. فهو اوسع باب في المعاصي ومش في الطاعات في المعاصي وايه ها واسهل باب نسأل الله عليه وسلم. وهذا سر قوله هذا سر قوله صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس على وجوههم او على مناخرهم في جهنم او في النار الا حصائد ألسنتهم. لان هذه سهله ما بتعدش معاصي. بدليل ان الراجل ممكن يكون سباب طعان لعان مغتاب منم فاحش وبذيء وايه اثر السجود في جبهته مش في ركبه البعير ولا يتاخر عن الصف الاول صح ولا ولا يترك عمره في زمن العمره ولا حج في ايام الحج الا وايه وذهب. فلما يجي عنده حسنات وطاعات ويحس ان هو ايه بلا سيئه ونسي هذا الايه هذا السيل نسأل الله العافية والسلام. ما معنى كلمة مندوب؟ مندوب يندب اليه والندب الدعوة يعني يدعوك الى فعل كذا. الندب يعني ايه الدعوة. فاهم اذا ما حد لك اندب اندب عليه في بعض اللغات السعودية يقول لك اندب عليه مش انده اندب عليه يعني ايه يدعوه. وانت بتقول لي يا فلان انا ندبتك لكذا فلم تقم. ندبتك يعني ايه دعوتك مفهوم. فدي اصل كلمة ايه مندوب. فيطلب منك تندب يعني يطلب منك تدعى انك تفعل. فمثلا مندوب صلاة ركعتين قبل الفجر مندوب يعني ايه انت مدعو لهذا طلبا للخير فسمي مندوب من هذا مفهوم. ويسمى ايه مستحب. ما الفرق بين مفهوم الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية وذلك من ناحية الاحكام الشرعية. كذلك الفرق بين الاسلام كحكم والاسلام كحقيقة. هو موضوع مش داخل في درسنا لكن تبقى فاهم ان الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية من ناحية الأحكام الشرعية أن كلاهما نصبهم الشارع. الأحكام التكليفية اللي هم الواجب والمندوب والمباح والحرام والمكروه والأحكام الوضعية اللي هم السبب والشرط والمانع. وبعض الأصوليين يضعون معهم الصحة والفساد. الصحة والفساد والصحيح أن الصحة والفساد هما أثر تحقق الأحكام الوضعية اللي هو الشروط الشرط والمانع والسبب. الشرط تعريف ايه الشرط هو ما لا يتحقق من وجوده الوجود وان كان يقتضي منعه المنع. والسبب الشرط تعريفه ما لا يقتضي وجوده الوجود وان كان يقتضي منعه المنع. يعني من الصلاة شرطها الوضوء. الوضوء شرط صحة الصلاة. لكن لو واحد توضأ تبقى قامت الصلاة لا يقتضي وجود الشرط وجود يبقى الشرط هو ما لا يقتضي وجوده الوجود لوجود المشروط يعني، وان كان يقتضي عدمه العدم، صح ولا لا؟ لانه لو انعدمت الوضوء وصلى ها انعدمت الصلاه، فشوف العدم يؤدي الانعدام، لكن وجوده ما اداش لوجود لانه في شروط اخرى وفي اركان اخرى، مفهوم؟ طيب والمانع هو ما اقتضى وجوده عدم الوجود، واضح؟ وان كان لا يقتضي امتناعه، وان كان لا يقتضي امتناعه الوجود، فاهمين؟ ما اقتضى وجوده ها عدم الوجود، عدم الوجود. مثال الحيض منع من الصيام، ها الحيض مانع من الصيام، لكن هل معنى ان عدم الحيض تحقق الصيام؟ فلو صامت وهي حائض ها صيامها ايه؟ منعدم، منعدم. لكن لو انعدم الحيض ليس شرطا ان يكون صيام، يبقى لا يقتضي انعدامه وجود، وان كان وجوده ينقضي انعدام. طب والسبب؟ تعريف السبب هو مقتضى، مقتضى عدمه، مقتضى عدمه عدم اقتضاء الامر، وان كان لا يقتضي وجوده اقتضاء الامر، مش الامر مش تحققه وعدم اقتضاء. فالمثال الوقت بالنسبة للصلوات ما يقتضي عدمه عدم اقتضاء الامر، وان كان لا يقتضي وجوده، وان كان لا يقتضي وجوده اقتضاء الامر. مثال الوقت بالنسبة للصلاة، الوقت الزوال سبب للتكليف بالايه؟ بالظهر، صح؟ او الغروب سبب للتكليف بالمغرب. اذا دخل الغروب، اذا دخل الغروب كان ايه؟ اقتضى الامر بالمغرب اللي هو قوم صلي المغرب. ايه اللي يخلي الزمك باستغلاب المغرب؟ سبب، ايه هو السبب؟ الغروب مثلا، ده احد الاسباب. طب لو انعدم، ينعدم انعدامه ينقضي الانعدام، لكن لو وجد ما بيقتضيش وجود الامر، فاهمين؟ انعدامه يعني عدم وجود الغروب يقينا بينعدم، لكن وجود الغروب ما بيقتضيش، لان ممكن تكون امراه حائض ويزيغ عليها الغروب. ولذلك قالوا السبب لا يعمل عمله الا اذا انتفى المانع، مفهوم؟ ما هو ده اللي احنا بنقوله، لا لازم، لا يلزم من وجوده الوجود، السبب يلزم من وجوده اقتضاء الامر اللي هو التكليف به، وليس وجوده اللي هو تحققه. فاهم كلامي؟ يعني انت لو قلت ان دخول الوقت يلزم منه تحقق الصلاه، يبقى مجرد دخول الوقت تحقق الصلاه، لكن انت تقصد تقول انه السبب وقوعه بيتحقق ايه؟ لو لو احنا قلنا انه التكليف بالمغرب هو المسبب، هو المسبب، يبقى يلزم من وجود السبب تحقق الايه؟ المسبب. عبرنا عن ذلك بايه؟ اللي هو مقتضى الامر، يلزم من وجوده وجود مقتضى الامر. طب حضرتك؟ وجود ايه؟ مش يلزم من وجوده الوجود، يلزم من وجوده وجود مقتضى الامر. بعض الكتب بتبقى بيفرق بين الشرط والسبب، انه يقول يلزم من وجوده الوجود والشرط لا يلزم من وجوده الوجود، لكن التعبير الاصح انك تقول يلزم من وجوده وجود مقتضى الايه؟ الامر اللي هو المسبب، يعني اللي هو المسبب. قد تكون العلاقه السببيه ان وجود السبب مع هذا المسبب، وجود السبب مع هذا المسبب هو عين وجود الايه؟ المسبب، وده مش اصل في كل الاسباب. معايا؟ مش أصلا كل الأسباب. يبقى يلزم من وجوده وجود مقتضى الأمر، ويلزم إيه؟ ويلزم من عدمه انعدام مقتضى الأمر، ويلزم من عدمه انعدام مقتضى الأمر. فلا يكلف أحد بالمغرب قبل الغروب. طيب دي الشرط والسبب والمانع. الشرط والسبب والمانع من الجهة التشريعية، من الذي نصب السبب سببا للمسبب، والمانع مانعا لما يمنع منه، والشرط شرطا لما اشترط له؟ ما الذي نصب ذلك؟ الشرط. كون ان الشرع هو الذي نصب ذلك فدي اسمها احكام تشريعية. يبقى الاحكام الوضعية من جنس الاحكام التشريعية، لان الشارع هو اللي قال هذا يمنع من هذا، وهذا اشترط لهذا، وهذا سبب لهذا. مفهوم؟ طيب الاحكام التكليفية، الفرق بقى باعتبار ان الاثنين من الاحكام التشريعية، الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية. الاحكام التكليفية اللي هم ايه؟ الواجب والمندوب والمباح والحرام والمكروه. سموا احكام تكليفية كقسم من اقسام الاحكام التشريعية. ليه؟ لانه هم اللي بيقع بمقتضاهم تكليف العبد. مفهوم؟ يعني انت الانفعال الامتثالي امام الشرط والسبب، ولا امام الوجوب والندب؟ امام الوجوب والندب. يبقى الشرط والسبب والمانع لما سموش تكليفيين؟ لا، لسببين. السبب الاولاني انهما ليس من فعل المكلف، والسبب الثاني، الامر الثاني، انهما ليس دائما يدخل في ارادة المكلف. فاهمين؟ ليس دائما يدخل في ارادة. فلما نيجي نقول مثلا انه حولان الحول سبب في وجوب الزكاة لمن ملك النصاب، حولان الحول ده بيد المكلف. لكن لما نقول اقيم الصلاة، اقامة الصلاة بيد المكلف، لا تقرب الزنا بيد المكلف، كل واشرب بيد المكلف، لا تشرب قائما، لا تبل قائما بيد المكلف، يبقى اذا هي بايه؟ بارادته. فسميت احكام تكليفية. عرفت؟ تفهى لانها لا يتحقق منها المقتضى التكليفي من جهة، وليست دائما قد يكون بعضها من في إرادة المكلف، ليست دائما داخلة في إرادة المكلف، اللي هي الايه؟ الأحكام الوضعية. فسميت أحكام وضعية. طب ليه سميت أحكام وضعية؟ طبعا كلمة وضعية دي لو بنسمعها بيختلط معانا القوانين الوضعية. لا، سميت أحكام وضعية لأنها كما قلت وضعها الشارع في موضعها، زي ما قلت، والذي وضع الشرط بحيث صار شرطا لما اشترط له، وهو الذي وضع السبب بحيث صار سببا للمسبب، وهو الذي وضع المانع بحيث صار مانع لما يمنعه. فالنصب هذا يسمى ايه؟ وضع. عرفت؟ طيب الفرق بين الاسلام كحكم والاسلام كحقيقة. الاسلام كحكم هو مناط الحكم، الاسلام كحقيقة مناط الانتفاع. الاسلام كحكم اللي هو الاسلام بالحكم بالظاهر مع توكيد السريرة الى الله، زي الحكم على المنافقين الذين علم النبي صلى الله عليه وسلم نفاقهم، ومع ذلك كان يعاملهم مع علمه بانهم كفار في الباطل، كان يعاملهم ايه؟ معاملة المسلمين. بناء على ايه؟ بناء على القاعدة المفترضة ان الاحكام تجرى على الظاهر. فالعلم الخاص اللي كان عنده صلى الله عليه وسلم بالباطن، العلم الخاص لم يعمله ويخلد دي القاعدة. مش احنا عندنا قاعدة مضطردة مفيش فيها استثناء ولا خلل، ان الاحكام تبنى على الظاهر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده في بعض الاعيان احكام باطنة لم يعملها بحقه، لم يعملها في حقه. ليه؟ اطرادا للقاعدة، لان الاحكام على، فده بيسموه الاسلام الحكمي. اما الاسلام الحقيقي إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهم ليه؟ قالوا أسلمنا. دي على الحقيقة ولا على الانتفاع؟ على الحقيقة ولا على الحكم؟ ها؟ على الحقيقة. قالوا أسلمنا ومن يبتغي غير الإسلام. ها؟ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ده حكم، ده حقيقة انتفاع، اللي هو الإيمان، اللي هو إسلام قلبا وقالبا. يبقى الإسلام الحكمي هو إجراء الأحكام على الظاهر، والإسلام الحقيقي هو ما يكون عند الله. ما يكون إيه؟ عند الله. حتى لا يقال، هو لم يقل هم أصحاب، اللي هو حكم الظاهر، أن يقول هؤلاء في الظاهر عند الناس أصحابي. واضح؟ هؤلاء عند الناس أصحابي، ودي حقيقة ظاهرا ولا حقيقة؟ ظاهرا، ظاهرا. طيب، والجوارح، مكروهات اللسان، مكروهات اللسان. ايه مكروهات اللسان؟ شوف كلام النووي، كل موطن وجدت ان الاقحام والسكوت فيه اولى فتكلمت فانت اقرب الى الاثم منك الى الحسن، فانت اقرب الى السيئة منك الى الحسن. كل موطن تجد ان الاولى السكوت وتتكلم، فممكن مش هتتكلم لا بشتيمة ولا تجد وبعيد عن الحرام، يعني مش حرام بين، يبقى يدخل في ايه؟ في المكروه. واذا قالوا من مكروهات اللسان فضول الكلام، فضول الكلام. يعني فضول الكلام؟ الكلام اللي ملوش لازمه يتقال، لا حاجه اليه. واحد يقول يعني لو كان غيبه يبقى دخل في الحرام، طب لو كان ذكر يبقى دخل في الواجب او المندوب. ها؟ طب لو كان نتيجه لدرس علم دنيوي، درس العلم الديني ده واجب، يعني يقول 5 × 5 = 25 يبقى ده اسمه ايه؟ مباح. بعيد عن هذا وهذا وذاك يبقى ايه؟ مكروه. مفهوم؟ الجوارح ايضا تنقسم على 5 أقسام، فمنها الواجب زي الصلاة مش كده، والجهاد والحج والعمرة، ومنها المندوب كعيادة المريض مش كده، والسعي في الخير كإعانة المحتاج، حمل من ثقل عليه حمله وإلى آخره. ومنها المباح زي أعمال الدنيا والحرث والنسل، ومنها الحرام زي الغصب والبطش والسرقة والزنا مش كده ليه، والقتل بغير حق ده أشده، وطبعا فوقه الشرك، أعمال الشرك العملية أو الكفر العملية زي السجود لصنم ونحوه، أو إلقاء المصحف في النجاسات، أو وطئ بالقدم وهو يعلم أنه مصحف، نعوذ بالله من ذلك، أو تمزيقه ده فوقه، دي أشد الأفعال. ومنه ما هو مكروه زي إيه؟ كثرة الطعام بحيث تضعف البدن وتمرضه أو تثقله عن الطاعة، كثرة النوم، كثرة الجماع، كل هذا إيه؟ يدخل فيه بحيث يصد. لكن لو واحد كان بياكل كتير بحيث إن هذا يكون سبب لو قل منه يضعف، لكن ده يكون سبب قوة، خلاص حريبة ده في المباح حيث يضعفه. كثرة اللهو غير المباح، إذا واحد يقعد يلعب شطرنج، يلعب كوتشينة وما شابه، لأن جهده هذا فهذا من المكروهات، لأنه لا لهو إلا في 3، يعني لا لهو مباح، اللي هم إيه؟ ملعبة رجل أهله وإعداده لسلاحه وتدريبه لفرسه، هذه 3 التي تضيع الوقت فيها لهوا لهوا لا يعد من المحرم والمكروه. اما سوى هذا فقد يكون محرما او مكروه. والله يقول واذا مروا باللغو مروا كراما. ويقول والذين لا يشهدون الزور. وبيان ذلك ان العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح. والاحكام التي للعبودية خمسة: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح، وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. يبقى طاعة الله بامتثال ما امر مداره على 15 قاعدة. القلب منها له 5 احكام واللسان له 5 احكام. طيب اذا اللي بينضبط بقى على احكام القلب بحيث يتجنب الحرام والمكروه ويكون على الواجب والمندوب والمباح، وكذلك يتجنب حرام اللسان ومكروه ويكون بين المندوب والمباح والمندوب والمستحب والباح اللسان، ويتجنب حرام ومكروه الجوارح ويكون ها على واجب ومستحب ومباح الجوارح، فهذا يكون قد كمل مراتب العبودية. يبقى ده اللي حقق طاعة الله بامتثال قلبا ها وقالما. وقال القرطبي: أصل العبادة التذلل والخضوع. وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. هذا التعريف. أصل العبادة التذلل والخضوع. فاكرين لما قلنا إن الامتثال أو التسليم نوعان: تسليم الطوع وتسليم الكرب. امتثال الطوع أو طاعة الطوع وطاعة الكرب. مش كده ليه؟ طيب. والعبادة لا تكون إلا من خلال طاعة الطوع. صح؟ طيب. وبعدين تكلمنا على المحبة والخوف والرجاء وعلاقة كل منهما بالآخر قبل ذلك. لما تكلمنا على أنواع المحبة، فاكرين محبة التقديس والعبودية التي هي لله وحده، ومحبة الشهوات. وقلنا أن المحبة هي أصل العبودية لأنها تفرع منها ها الخوف. مش فاكرين الكلام؟ عرفت إزاي تفرع الخوف من المحبة وتفرع الرجاء من المحبة؟ فاكرين ولا ايه؟ طيب. فإذا عرفت أن يتفرع الخوف من المحبة والرجاء من المحبة، يبقى اذا انت عندما تمتثل الامر طوعا خلاص طوعا مش كرب، محبا معظما خائفا راجيا. لابد في العبودية من الثلاث مقامات، لابد في العبودية من الثلاث مقامات. وانا اشرت الى هذا من قبل مش كده؟ اشرت الى هذا المسألة ولا لا؟ فاكرين ولا سين ولا مضطربين؟ اشرت انه لابد من الخوف، المحبة والخوف والرجاء، مش كده؟ لما قلنا أن من يقول لا أحبك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، فاكرين؟ ولكن حبا في ذاتك، قلنا ده كلام إيه؟ كلام بجل لا يستقيم، لأنه المحب إذا سألناه لماذا تعبد يقول لئلا يهجرني، هذا خوف. وإذا قال لأنس به فهذا إيه؟ رجاء. صح ولا لا؟ طيب. يبقى إذن لابد في العابد أن يكون محبا خائفا رديا. القرطبي يقول أصل العبادة التذلل والخضوع. التذلل والخضوع. طب التذلل والخضوع دول فيهم الثلاثة دول؟ فيهم الحب والخوف والرجاء؟ ما فهمش. فيهم الخوف والرجاء ممكن. ليه؟ تذلل نتيجة الخوف، والخضوع نتيجة الخوف أيضا. صح ولا لا؟ لكن لا، الذل والخضوع هنا إما أن يكون كرها إما أن يكون طوعا. فإن كان كرها مش عبادة. صح؟ لو كان كرها مش عبادة. الله عز وجل يقول إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لو شاء الله عز وجل لأركع الناس رغما عنه، مش كده؟ ولا أسجدهم رغما عنه، ولا ألبس المرأة الحجاب رغما عنه، فظلت أعناقهم لها خاضعين. ما يبقاش بقى إيه؟ مش عبودية اختيار، تبقى عبودية إكراه أو قهر. لكن الله عز وجل جعل هذا الباب يترتب عليه ثواب وعقاب، وجعل في الإنسان بإرادته سبحانه وتعالى خاصية الاختيار التي تجعله يختار، وإن كان هو وخاصية الاختيار لا يخرج من تحت سلطان الله جل وعلا. فلذلك لم يجعل الأوامر التكليفية أو التعبدية كرها، بل أمرك بها، وقال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن هذه المشيئة ثابتة، ويقول وما تشاءون إلا أن شاء الله رب العالمين. لا تخرج لك مشيئة، نعم، لكن لا تخرج من تحت سلطانه، لكن لك في هذا الجانب مشيئة واختيار، مفهوم؟ طيب، وأنت تقدر ربك. أصل العبودية، أصل العبودية، لما يقول أصل العبودية التذلل والخضوع، وانت عارف التذلل والخضوع من خلال طاعة الأمر، إن كان يسبق هذا معرفة المتذلل له والمخضوع له، يبقى لابد أن يكون هذا فرع عن المحبة. أما إن كان لا يعرف، يبقى بيعبد مجهول، وهذا غير متصور، مفهوم؟ طيب، يبقى إذن هيكون الذل والخضوع فرع عن المحبة. طيب، الذل والخضوع هنا هيكون من جهة مخافة أن يغضب المحبوب، ومن جهة طمعا في رضاه. ومخافة ان يغضب المحبوب اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ خوف. والطمع في الرضا اسمه ايه؟ ولذلك يقول وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات، لان وظائف الشرع فيها الخضوع والتذلل ولا لا؟ ولذلك هل يتصور ان واحد يجي يصلي، واحد يصلي كده ايه مثلا، يعني مثال بس، يعني هو مش متصور يقع، لكن مثال بس جدلي لتقريب المعنى، يبقى واحد يصلي مثلا ويدخل على ربه بانه يعني ايه هيسجد له، انا هسجد لك وانا مش فاضي في الخمس دقائق، وهسجد لك وامشي عشان انا مش ورايا حاجات تانية. هل يتصور احد بهذا المعنى، سواء بالفاظ او بغير الفاظ، ان هذه تعد منه عبادة؟ ها؟ لو انك شفت واحد بيصلي بهذا المعنى من غير الفاظ، هتقول له ايه؟ صلاتك هذه مردودة عليك، صح؟ لانه انت المستقر عندك من غير علم ان الصلاة معناه ان انت ذليل خاضع لكبير متعال، صح الله؟ فلذلك بتسجد وتضع جبهتك اللي هي اكرم شيء في خلقك في الارض ذلا له، صح؟ وبترضى بهذا الذل ولا لا؟ بل بتحاول تجتهد فيه، حيث ان انت تقول له اغفر لي وارحمني انا تبت اليه، بتذل، يعني انت عايز تكون بتصنع الذل. تصنع الذل ده بتستحسنه في هذا المقام ولا لا؟ يبقى إذا العبادة ملاكها التذلل والخضوع. يبقى التعريف ده دلنا على حاجة جديدة، وهي سمت العبادة، أو الهيئة التي تتحقق بها العبادة. العبادة دي بالنسبة لنا إيه؟ اسم جامع. الاسم الجامع ده يدور في فلك معنى إيه؟ امتثال ما أمر الله، أو طاعة الله بامتثال ما أمر على سيد الرسل. اسم بيدور في الفلك المعنى ده، يتنزل على صور عدة، صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة إلى آخره. طيب، أصل هذه الطاعة بقى، أو أصل هذا الاسم الجامع اللي هو إيه؟ تذللك وخضوعك. يعني تناولك للصلاة، تناولك للاسم الجامع في الصلاة في الصيام في الزكاة في الحج، مش بمبقى إيه؟ إذا أنا بعمل أخوك زي ما واحد تقول له يا اخي اتقي الله، يقول لك احنا ما انا بتقي الله وانا ناقص ايه، صلاه وبصلي وصيام بصوم وزكاه وبزكي. يبقى واضح ان ده ايه، انكسرت عنده ايه اصل الاصل اللي هو ايه، التذلل والخضوع. يبقى كأن هيئة الامتثال او حقيقة الامتثال مش ان انت ايه تعمل، لا، ان تعمل في ظل التذلل والخضوع. فكل من لم يعمل في ظل التذلل والخضوع لم تنضبط عنده حقيقة الامتثال. لا، الامتثال ما هو ده رب العبادة. عشان كده مش وقفت معاكم المحاضرة اللي فاتت على كلمة امتثال، وقعدنا مدة في كلمة امتثال عشان نفرق بين طاعة العبادة وطاعة واي طاعة تانية. انت وارد اننا ممكن يقول لك امر اعمل كذا تقول حاضر، لكن لا يسمى هذا عبادة نية، لانه ممكن تعمله من باب المقابلة، من باب الندية، من باب المساواة، من باب التبادل، من باب المقارنة. لكن امتى هيبقى ذل وخضوع؟ ها، اذا على في قلبك وفي نفسك امر الامر. يبقى العبودية ما تبقاش عبودية منك الا بتذل وخضوع. ولازلت برجع الكلام ثاني اللي قلت المرة اللي فاتت، فرق من مقامين، فرق من مقام مناط الحكم ومناط الانتفاع. فرق بين تحقق مقتضى التكليف بفعلك وتحقق العبودية المرضية بفعلك. قلنا اللي اخذ منه زكاة عنه، اللي ضرب على الصلاة حتى صلى، اللي صلى مخافة السلطان، اللي صلى مخافة كذا، اللي هذا هتقول صلى ولا لا؟ هتقول ادى الزكاة ولا لا؟ لكن احنا الكلام في العقيدة متعلق بنقص الانتفاع. وقعدت اشرح بقى في ايه؟ رب مصلي ولا صلاة لا وإلى آخره، مفهوم؟ فمقتضى الأحكام قضية، بحيث ان انت لما واحد يجي يسألك راجل ده صلى جنبك، او والله يصلي ده كان معاه في الظهر، يبقى من جهة صلى تشهد انه ايه مصلى. لكن دي قضية فردية، يعني دي قضية تقويمية لك انت فقط، لا يستطيع ان يقيمها احد مع احد. يقدرش حتى راجل مع ابنه ولا واحد مع امرأته يقول والله انا هخلي مراتي تحقق مقام العبودية. دي قضية ايه؟ هو الوحد. لان انت لما تقعد تقول الذل والخضوع والانابة والتبتل وكذا والامتثال والحب والخوف والرجاء، هتكلم نظر كتير، وهيقوم من لا يسمع منك يصلي مثلا او يصوم او يفعل اي امر من ضمن ما امر الله على ألسنة الرسل. هل تضمن أو هل تستطيع، بلاش تضمن، هل تستطيع أن تتيقن أنه حقق ذلك الخضوع والتذلل الذي يجعل العبادة نافعة؟ ها؟ ده ولا مع نفسك، أنت غاية ما في الأمر لك بترجو، صح ولا لا؟ يبقى إذا القضايا دي هي القضايا العقائدية وفردية، لكن القضايا الحكمية جماعية. يعني يا راجل سد الدين اللي عليك، يا راجل ادفع الكذا اللي عليك، طب انت عملت كذا تقتل بيه، طب انت عليك ديه لده. لكن كون ان هو بقى بيضحك على الناس، بينافق، بيرائي، مفهوم ليه؟ هذه قضية. عشان كده لازم تبنى الاحكام على المظان والظواهر، لازم. مش دي مسألة يعني زي ما نقول كده من باب الاولى، لا حيلة لاحد في العالمين أن يقيم الأحكام على غير الظاهر، مفهوم؟ أن يقيم الأحكام على غير الظاهر. يعني لما يجي واحد يقول لك أنا هقدر أتحقق منه، هل هو